أشهر هذه الأقوال والذي عليه أغلب العلماء أن القرن 100 سنة. الأمر الثاني تضاعف الحسنات له بدلالة هذا الحديث. أول الناس قريبا أولي مطلقا وبينا بالحسنات. وقوله كذلك يوم بقى حديثه بلا أمر بالجهنم ما بلغ مدى حديث إذا مدى حديث أفضل من أحد من العلماء ذهب يقول على أن حسناته تضاعف ما لا يضاعف لغيره. قال كثرة مكفرات الذنوب الذين فإنهم يتوفر لهم من التكفرات ما لم يتوفر لغيره. فإذا كان قد بدأ من أحدهم ذنبا فيكون قد تاب منه. هذه الأولى. وهي عامة سواء كان لصحابة أو لغيره مثل بجنب ما قبلها. أو أتى بحسنات تنفوه. وهذه كذلك عامة لأنه يختص الصحابة أن حسناتهم لا تبدأ فيها حسنات المداخلين كما تغسل. الرب لا يهود في المسابقيه يعني خاصه من رضي الله عنه او الاعمال الصالحه التي يتلقاها قبلها او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم احق النبي كما لعزيز بن عباس يا رسول الله حبيب عباده بن محسن مما قال عباده بن محسن يا رسول الله يدعو الله عليه وعلى النبي فما انت منه التي راى به شفاعه اللهم اغفر للانصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار حديدا أو كلية ببلاء بالدنيا كثر به عنه فامتحن وأصيب بمصيبة نحي عنه ذلك الذنب بسببها كما في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن وهو من حديد ويرجع عن الشيء لا يصيب المؤمن من وسط ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوك يشاقها الا كفر الله بهذه الخطايا متفق عليه والصحابه اولى الناس بذلك هذا هو الموطن الشاهد قال فاذا كان هذا بذنوب محققه اي الواقع منهم فعلا وان لديهم رصيدا من الاعمال الصالحه التي تكفرها فكيف بالامور التي كانوا بها مشغولين يعني كما حصل بينهم في تلك الفتنة وذلك الزمن فالواجب أن يسأل وعدم الخير وطلب العلم في هذه المسألة ويتزل بها لا يكون جراء وإنما ينزل كلام أهل العلم المحققين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقول بهذا بمعنى عنده أصل الإيمان وأصل الإيمان عنده لكن هل عند كمان الإيمان واجب ومستحب؟ لا لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إذن لما شربها دل على أنه لم يكن مؤمن هل بمعنى كافر؟ لا وإنما بمعنى ليس بمؤمن في كمال الإيمان الواجب يفهمها؟ لما تقدم معنا من قاعدة شيخ الإسلام أن نبي الإيمان بقوله لا يؤمن أحدكم هو نبي لكماله الواجب هذا هو قال وقوله صلى الله عليه وسلم بعز الزام حين عزني وهو مؤمن إلى هنا وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وهذا يا أخوان قال ابن القيم وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه يوشك للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مدرك فغلط من بعض الرواة أنفاً انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحة ونص القرآن يرد أن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه ثم قال فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلى آخره فلا يعذب الله جل وعلا إلا من قامت عليه حجته ويبقى